صفوان وهنا وملاك تلك ولو صفوان وهنا يوم زال النور. الله الله الله يا يحيى السلام كده نور يا سيدنا. نعم ضبح الروض وحيا بالسلام. نعم الله الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. يوم زال النور يا وحي يا حبيبي. نعم أول نبي علينا والله كمان يا شيخ أبونا محمد. النور يا وحي السلام كده أهو. طيب طيب نعم ووحي السلام يوم ولميلادك يا خير الأنام. نعم الله الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طابت الدنيا وقرت عيونك ولميلادك يا خير الأنام. طابت النبي امسك. ايه يا عم امسك يا النبي دي يا حبيبي امسك من الله. يا النبي كمان كده اهو يا اني ده كتير قوي. نعم يا رسول الله يا حبيبي. الله يا سيدنا. الله يا عمنا. الله الله. طب ولي ميلادك يا غير الدنيا وقرى اعينك. ضاقت الدنيا وقرت عيونها. يا حبيبي الله يا جميل. ولبلادك يا خير الأنام. لا استحق من الشر. الله الله انا هنا اهو. انا هنا اهو يا سيدي. انا هنا فكرني يا سيدي فكر. ولميلادك يا خير الانام. الله الله يا الله. قالوا يا حبيبي ضاقت الدنيا وقرت عيونا. يا حبيبي يا روح يا روح يا بي يا بي. يا سلام يا بركة. ولميلادك يا خير الأنام. ادخل على قلب المسرة والفرح. نعم الله يسعدنا. نعم والله. اللهم صل على محمد النبي. الله يا جميل. الله الله الله الله. يا ادخل يا اخواننا يا جميل. الله ادخل. طب من هنا كده. الله الحليم. سبحان الله الحليم. ادخل. سبحان الله الحليم. او النبي. انت ايه؟ الله. الله. ادخل على قلب المسرة والفرح. يا عم يا عم معروف. النبي من هنا كده كده فكرنا في الشيخ علي. امال يا الله. طيب طيب يا سيدي. لا وياما ابدا ما شفناش قبل كده. النبي صح. معلش. الله يا سيدي الله. الله يا جميل. ادخل على قلب المسار والتوفر. هو يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي يا حبيبي. اللي حلاها النبي. يا حبيبي. ادخل على قلبي. طيب. الرد والفرح. يا سيدنا. يا سيدنا. يا سيدنا. حال المنعم. حال المنعم على عبده. يات النبي دي كمان. يات النبي. انا كنت بهرش. يات النبي. كنت بهرش. يات النبي كمان دي. يات النبي كمان. يات النبي. يات النبي دي كمان. النبي. فقدت الجو. كمان مرة كمان. حسين يا عمر. يا وكذا يا عمر. حاضر. يا عمو ما. عشان ما والله بيتنا والله ضمن قهوة سادة. مواصل. الله. يا الله. ادخل على قلبي المنصر. اسمع اسمع.